فاستيفى البنجري المحبين المحبين لمغان فاستيفى البنجري المحبين المحبين لمغان فاستيفى البنجري المحبين المحبين لمغان محبين لمغان terus berdaya محبين لمغان terus berdaya محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا يا الصفا وطاب وفد لنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد لنا Mustafa.